ما هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كان زهوقا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح ويسأل يسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما بسم الله الرحمن الرحيم الحق من حقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح سخر عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله من حقة وما أدراك ما الحقة

بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا Ah!